Yeah. الله يفتح عليك. الله حياة الحسين لك كمان. الله الله الله يا عم. الله الله يا حج. الله يحب Oh! الله اكبر الله يبارك فيك يا حاج الله يقويك يا حاج الله يبارك فيك ويقويك يا حاج لازم اعمل في السفن الالام لازم اعمل في السفن الالام حط نفسك انها قدام البوليسين ده بحط الملايين اللهم صل على حضرة النبي Ah! النبي الله يا حاج زي بعض يا دوري يا معلش الله اللهم صل على حضرة النبي. الله يا عم الله يا حج الله الله لا يحب الظالمين. نعم نعم يا رب. يا عيني يا عيني يا روح يا عين يا عين يا سلام. Oh! يا لطيف يا الله فيها السجد والنبي من مسمى والنبي والنبي كده. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ النبي الحسن وَيَعْلَمُ يمين والله يمين يا حاج. الله يقويك حاج النبي الله. اللهم صل على النبي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد وقد رأيتم وأنتم تنظرون. الله الله الله يا حج السلام الله يا الله الله الله الله يا عم. يا نبي النبي يا السلام. الله الله يا حج الله أكبر سبحان العقل وهذا يا حاج سبحانك يا رب الله حبيب النبي صلى الله عليه وسلم حاضر حاضر وسائل الشافعي يا حنين يا حنين يكفيك شر خلقه للجنة حاضر ولا الله القادر عم الله النبي شفاعك ما تدخل الملاهي النبي شفيعك الله الله الله الله والله العظيم يا اللهم صل عليه اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. انت عارف الحته اللي بتوجعني. علينا ليه يا عم والجمال هنا ليه حطوا شو الله